خالقا صانعا مدبرا. الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بأسماء وصفات. ومن أجل هذا الركن الأخير ألف شيخ الإسلام هذا الكتاب الواسطية، نسبة إلى أهل الواسط الذين أرسلت إليهم هذه النسبة وهذه العطيفة النيرة الشيقة السهلة لا تعطيت فيها، إنما انتقاها شيخ الإسلام ومن أجلها حكم وعودها وأنظرهم ثلاث سنوات على أن يأتوا بشيء يخالف ما في هذه العقيدة، يخالف عقيدة السلف. قال الإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان خبر، معنى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي بما نعت به نفسه سبحانه وتعالى. ونعوذ الله عز وجل الوالدة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فكم من موضع في كتاب الله عز وجل أثبت الله لنفسه اسما أو صفة أو نعتا ما أكثرها، لا تحصى، بل القرآن كله من صفة كلام الله عز وجل. قال الإيمان بما وصف به نفسه، أي بما نعت به نفسه، نعت نفسه بالعلم، نعت نفسه بالعلوم، نعت نفسه بالاستواء، نعت نفسه بالرحمة، نعت نفسه بالحكمة، نعت نفسه بالقوة والقدرة والعظمة والعزة، نعت نفسه بالمغفرة، نعت نفسه بالشكر، نعت نفسه بالعفو، نعت نفسه بأنه الجبار، نعت نفسه بأنه ذو انتقام. كل هذا يثبت لله على الوجه الذي يليق به، سواء في هذا الأسماء الخاصة أو الأسماء المشتركة فيما بين الخلق والمخلوق، وكذلك الصفة إثبات مفصل ونفي مجمل في الغالب بخلاف طريقة البدع، وهي التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات، طريقة المعوجة، طريقة المعكوسة، مشؤومة خلاف طريقة القرآن. فنحمد الله أن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وحبب إلينا كتابه، وحبب إلينا صفاته، وحبب إلينا أسماءه سبحانه وتعالى. وإلا كيف يعبد عبد ربه وهو لم يعرف أسماءه ولا صفاته ولم يعرف نعوته؟ كيف تتأتى العبادة وكيف تتأتى التقوى والخشية وهو لم يعرف من يخاف ومن يتقي؟ قال الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، هذا هو الأصل. وليس الأصل طريقة أهل التجهم والبدع أنهم يأتون إلى ما في الكتاب ويحرفونه ويبطلون ظاهره، لا، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، أي الأصل الأول في معرفة أسماء الله وصفاته الكتاب المنزل، هذا واحد. ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا على سبيل الإثبات، على سبيل الإثبات. وسيأتي منه كذلك أن أهل السنة ينفون عنه ما وصف به نفسه، هذا واحد، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإيمان بما وصف به التصديق والاعتقاد بصحة ما سمى به نفسه أو وصف به نفسه في كتابه من غير محاذير سيبينها شيخ الإسلام رحمه الله. وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم بما قاله وصف به ربه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه بقوله: ينزل ربكم الثلث الأخير من الليل. وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه أنه في العلوم عندما أشار الإشارة الحسية إلى السماء ثم نكت إلى الأرض. وصف النبي عليه الصلاة والسلام ربه بالرضا: إن الله يرضى على العبد، يأكل الأكل فيحمد عليه، ويشرب الشربة فيحمد عليه. إن الله سبحانه وتعالى لا يموت، جاء ذلك في نصوص كثيرة في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي الصفات إخوة مثبتة لله عز وجل، فنثبتها وتأتي من فيها فمن فيها لا يكون توحيد أسماء الله وصفاته إلا بها. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكليف ولا تمثيل. قال: التحريف هو التغيير، التغيير قد يكون بكلمة مكان كلمة، قد يكون بإبدال حرف مكان حرف، قد يكون بإبدال شكل مكان شكل أخر، قد يكون تغيير بالشكل، تغيير بالحرف، تغيير بزيادة أو نقصان. معناه التغيير بالشكل، كمن قالوا يريدون أن يقرأوا قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما بنصب رب الجلالة، فيكون وكلم الله تعالى الله عن قوله موسى تكليما. جاء بعضهم إلى بعض القراء الكبار فعرض عليه هذا الله، فقال له: أين تأتي من قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فشكل؟ وكتحريف الذين حرفوا قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، قالوا: والله ما في السماوات وما في الأرض، ليقولوا بوحدة الوجود، يعني كل ما في الكون هو الله، العبد رب والرب عبد. وجاءوا بمنعتهم التي يلزم منها إباحة نكاح المحارم، لأنه إذا كان الله كل شيء فلا فرق بين الزوجة والأخت، وإذا كان الله هو كل شيء فما أخطأ فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلى. لأنهم يقولون الله هو كل شيء، أعوذ بالله. وجاءت بدعة الحلول الذين قالوا إن الله حل في كل شيء. إذا هناك بدعة الحلول، هذه بدعة، هناك بدعة وحدة الوجود، ما الفرق بينهما؟ الجواب عندكم جميعا. الحلول إمامهم الحسين الحنفي، وحدة الوجود إمامهم العربي الحاكم، فما الفرق بينهما؟ الأوائل يعتقدون ثنائية الوجود، أهل الحلول يعتقدون ثنائية الوجود. أنت الآن لما تقول شاي بحليب، الحليب هذا حل بالشاي ولا لا؟ أنت الآن رحم عند الشاي، طيب بارك الله فيك، يعني الشاي شيء حقيقة والحليب حقيقة، إنما صاحب أهل الوجود يقول وحدة الوجود، ما في ثنائية. نعم يقول قائلهم ما أنت غير الكون بل أنت عينه، ويعرف هذا السر من هو ذلك. معنى رد السني قال بل أنت غير الكون، ما أنت عين الكون بل أنت غيره، ويعرف هذا السر من هو مسلم. المسلم يعرف ويفرق بين الخلق والمخلوق. أهل وحدة الوجود عملوا إيه؟ جعلوا الموجودات عينا واحدة. خلاص؟ طيب جمع الحلول عملوا إيه؟ جعلوا الموجودات شيئين، شيء حل بشيء، كما قالت القصار الجزء اللاهوتي حل الجزء الناسوتي. معناه كلام متهاك لا قيمة له. نعم جعلوا الثلاثة واحدة، ولو ابتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. ثلاثة ما تساوي واحد أبدا. والله شيخ ما تساوي ثلاثة لا تساوي واحد. قالوا القائل ايه؟ جعلوا الثلاثة واحدا ولو ابتدوا بعقول لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. كيف المئة تساوي واحد؟ مئة جزء، مئة حبة، مئة بقرة تساوي بقرة؟ معنى؟ طيب إذا الآن نريد أن نفرق بين وحدة الوجود والحلول. الحلول أصحاب صاحبه من؟ خالد الحسين الحل الذي صلب بالزندق. ووحدة الوجود ابن عرب. معنى يقول؟ والأصل اللي أصل لهؤلاء الناس اللي فتح لهم المجال هو جهل بن صفوان. الجهل بن صفوان واللي فتح لهؤلاء الناس الباب. معنى يقول؟ ولذلك هؤلاء حرفوا كلام الله. أهل وحدة الوجود قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا أن نذكره ونظامه. كل كلام في الوجود هو كلامه، حتى كلام الخنزير عادنا الله يقول حاشا لله أن يكون كذا، حتى كلام الحيوانات، حتى كلام الوحوش في الغابة وما إلى ذلك. كل شيء هو الله. ومن فروع مذهبه أن فرعون لم يكن مخطئا لما قال ما لكم من إله، ما علمت لكم من إله غيري، ما كان مخطئا. معنى إخوان؟ طيب إذا الآن التحريف أصله في اللغة ماذا؟ التغيير والتبديل. معناه والتحريف هذا يا إخوة بارك الله فيكم مراتب، مراتب منه ما هو خطأ ومنه ما هو معصية فسق، ومنه ما هو كفر محمد النبي، ومنه ما هو دون ذلك. ولذلك أهل البدع على أقسام، على هذه الأقسام. معنى أهل البدع على هذه المراتب نزلهم العلماء على هذه المراتب. وإلا لو عملنا البدع بسيف الكفر الأكبر أخرجناه من الملة جميعا. وإلا هذا التحريف على مراتب ودرجة، التحريف والتغيير على مراتب. لكن التحريف الشكلي هذا كفر، تحريف زيادة ونقصان هذا كفر، كتحريف اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، هذا تحريف. لأن الذي يحرف هذه الطريقة فضل البلد عن المدة العنف. معنى يقول؟ طيب هناك تحريف غير متعمد، تغيير غير متعمد، مثل تأويل الناس تحريف، حقيقته تحريف. التأويل الذي وقع في الأشاعرة والماتريدية حقيقته تحريف، لكن سموه تأويلا ليروج وينطلع على الناس ويستشار، وإلا بالأصل هو تحريف. معنى يقول؟ طيب تحريف بعض الفقهاء على سبيل الخطأ، معنى ربما يحرفون على سبيل الخطأ، يغيرون الحكم، يقعون في القياس الفاسد على سبيل الخطأ، هذا الباب تغيير حكم الله، لكنه من غير قصد فاسد، إنما قصده الاجتهاد وقصد الصواب لكن أخطأ. إذا التحريف درجات ومراتب وليس درجة واحدة ولا مرتبة، منه ما هو قليل ومنه ما هو كثير، من الطوائف من هو مقل فيه ومنهم من هو مستكثر منه. الجامع بن صفوان أفتى العلماء بالكفر تنازل القرآن ونور على آيات استواء، فقل وجدت أني أحك هذه الآية وكل مكان استوى استوى. ولذلك أفتى العلماء بالكفر الجامع بن صفوان ولا كرامة له. إذا قصد من هذا التحريف مراتب ودرجات، ذكر ذلك العلماء، لا سيما إذا رجعت إلى كتاب صحيح الطحاوي لابن عبد العز الحنفي من غير تحريف. طيب الذين قالوا بنصوص أحاديث النزول ينزل ربكم، قالوا ينزل أمر، هذا تحريف أو ليس تحريف؟ تحريف. قالوا اليد بمعنى أن يعمل، تحريف. قالوا استواء مع الاستيلاء، تحريف. معنا يا اخوان؟ طيب اذا هذا التحريف منه ما هو خطأ، منه ما هو فسق ونصيحة، منه ما هو كفر اكبر، منه ما هو كفر اصغر. قد جعل الله لكل شيء قدرا ولكل درجات من معارف. طيب ولكل درجات بالراحة، درجات بمعنى. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل ما معناه؟ التخليع في اللغة، التعريف في اللغة. فلان يقول عندي مال، يدعي أن عنده مال، يدعي غنى. هل يا إخوة إذا لم يكن كذلك يكون غنيا ولا يكون عاطلا من الغنى؟ يكون عاطلا من الغنى. فلان قال عندي علم وهو مدعي النهاية، يكون عاطلا من العلم غفلا منه أم لا؟ طيب فلان يدعي أنه كريم وهو يدعي حقيقة الأمر أنه عالم من الكرم، معطل منه، غفل من هذا، من هذه الصفة الطيبة الجميلة. الآن هؤلاء المعطلة منهم من عطل تعطيلا كليا ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا. معنى الذين عطلوا تعطيلا جزئيا كالأشاعرة الماتريدية الذين قالوا نثبت صفات وننفي بعضا آخر منها، فأثبتوا الصفات السبع من العلم، السبع من البصر، من الحياة، القدرة، وأنكروا صفات أخرى، لم يحكموا كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما حكموا العقل. قالوا لا نثبت، لا نثبت صفة الرحمة، لأنه يلزم من الرحمة الرقة والميل، وهذا لا يليق بالله. الماتريدية كذلك، الكلابية كذلك، أثبتوا صفات وأنكروا صفات أخرى. الباطنية من الفلاسفة والجهمية أنكروا أسماء الله وصفات، وأثبتوا ذاتا مجردة عن الأسماء والصفات. فقيل لهم الرحيم هل من أسماء الله؟ قالوا لا، له مخلوق يوصف بأنه رحيم. البصير قالوا لا، له مخلوق يوصف بأنه بصير. العليم قالوا لا، لأن لو قلنا عليم إذا شبهناه بخلق، والعلم يكون عن اكتساب. ولذلك قال هؤلاء الأسماء هذه لم تكن أزلية، لم تكن قائمة بذات الله، إنما سبقت بعدم وتسمى بها فيما بعد. والعلماء ردوا عليهم قالوا ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بشيء لم يكن قبله من صفته. هؤلاء قالوا اكتسب هذه الاسماء. هذه طائفه، طائفه اخرى منهم ننفي هذه الاسماء، طائفه اخرى قالوا انما نصفه بالسلوك، لا نقول لا حي ولا ليس بحي. نفوا اللفظين عن الله عز وجل. وهؤلاء غلاة الغلاة من الباطنية والفلاسفة والجهمية. وعندنا المعتزلة الذين سموا الله بأسمائه لكن عطلوها من جهة أخرى، فنفوا مضمونها من أسماء وحقيقتها من أسماء، فقالوا سميع ولا ندرك سمع، وعليم ولا ندرك علم، إنما سميع بذاته لا بصفة زائدة على الذات. إذا كل هؤلاء معطلين، عطلوا توهموا أن النصوص إذا أثبتوها يلزم منها التشبيه، فقالوا لا، نهر من التشبيه إلى التعطيل. وهذا كرجل يفر من الزنبور فيضع يده في فم الأفعى. نعم، المستجير بعمر عند فرضته كالمستجير من الرضاء بالنار. هؤلاء استجاروا من الرضاء بالنار، فتوهموا انه لو اثبتوا النصوص ومشوا معها يلزم انهم ممثلين، ففروا في زمهم من التمثيل الى التعبد، فعبدوا عدما محضا. قالوا لا سمع لهم، لا علم لهم، لا قدره لهم. أمال كيف تعبد؟ من تعبد؟ تعبد معبودا ضعيفا؟ تعبد معبودا جاهلا؟ إذا عبدت العدم، بل عبدت هواك. قال كل شيء، قال من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو المحظور الثاني، التحريف ولا تعطيل. وآخر شيخ الإسلام أن يقول من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل فيه وجوه صحيحة معتبرة نافعة. ليس كل التأويل عند العلماء وفي اللغة يكون مذموما، وإلا إذا كان كذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس عبثا وهضرا. اللهم فضله في الدين وعلمه التأويل. نعم، أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخير لابن عمه، فحصل كذلك ونال بركة ذلك الدعوة. اللهم فقيه الدين انتصر حر الأمة بجمال القرى. إذا شيخ الإسلام تلاحظون أنه دقيق جدا في اختيار العبارات، وأنه نحى نأى بنفسه عن العبارات المستعملة قبله. قال من غير تحريف، قصد المعنى الصريح الأساسي الذي طالما زخرفه أهل البدع والأهواء. قال من غير تحريف، ولم يكن من غير تأويل، لأنه لو قال من غير تأويل إذا يكون هذا عليه من المآخذ ومما ينتقد عليه. قال ولا تعطيل، وهذه صبغ إليها بنص هذا صبغ. وكنا تعطيل يا إخوة مراتب كذا، قد يكون تعطيلا أصله التكذيب والجحود، وقد يكون تعطيلا أصله وجه من وجوه اللغة العربية لكن صاحبه لا يعرف معنى يا إخوة. ومن غير التكليف، وهذا المحظور الثالث، التكليف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمواد ومقيدة بمواد طارة. التكليف ذكر كيفية الشيء، اعتقاد كيفية الشيء، تصور كيفية الشيء، ومعناها ذكر كيفية الصفة مقيدة بممالك وغير مقيدة بممالك. مقيدة بممالك كان يقول يد الله كان زيت، غير مقيدة بممالك كان يقول يد الله كان عمارة، هذا غير مقيدة بممالك. معنى والأول مذمومة ثاني مذمومة. والتكييف نوعان، تكييف مطلق وتكييف مقيد. والتكييف المقيد تكييف الكيفية والكل والحقيقة والماهية، والتكييف المطلق تكييف المعنى وتكييف الماهية، والثاني مذموم ومحرف. وأهل السنة والجماعة يكيفون الماهية والحقيقة والكيف، لا يقولون بكيفية الماهية والحقيقة، لا يكيفون صفات الله عز وجل، بل يؤمنون بأن هذه الصفات ثابتة بالله على الوجه الذي يليق به، لا يعلمون كيفية الصفات، إنما يعلمون معاني الصفات. إذا سئلوا عن العلم معروف، السمع معروف، الحكمة معروف، الاستواء معروف، النزول معروف، المحبة معروف، الصفات معروف، الرحمة معروف. ولذا كان جواب الإمام مالك ميزانا وجوابا لكل سائل عن كيفيات الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. المفوضة تفويضة مطلقة يكيفون معاني الصفات وكيفيات الصفات، يفوضون معاني الصفات وكيفيات الصفات. وأهل السنة والجماعة يكيفون، لا إنما يفوضون الكيفيات ويؤمنون بمعاني الصفات، بفارق بين هؤلاء وهؤلاء. ويخطئ من ينسب إلى السلف أن مذهب السلف مذهب تقويم من المتقدمين ومن المعاصرين. ربما يقع هذا في بعض كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا تتبعت شرح صحيح مسلم رحمه الله، وهو إمام جليل، لكن يحضر الشخص من بعض التأويلات التي وقع فيها، لا سيما وهو يقرا كتاب شرح الامام شرح صحيح الامام مسلم. وهناك كتاب الردود والتعقيبات على الامام النووي رحمه الله فيما اخطا فينا فيما يتعلق باسماء الله وصفاته. كذلك من المعاصرين من ينسب الى السلف مذهب تفويض الكتب، وليس كذلك، بل السلف بريئون من هذا المذهب ومن تلك النسبة، كبراءة الشمس من اللمس، وبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. ولذا تطاول الأشاعرة وقالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم. والحقيقة أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو ذكر كيفية الصفة مقيدة بممالك، كمن يمثل الاستواء بالطريقة الفلانية أو النزول بالطريقة الفلانية، أو يمثل صفات الخبرية بصفات المخلوقين، أو يمثل أفعاله بأفعال المخلوقين، أو يمثل ذاته بذات المخلوقين. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهناك بين التكييف والتمثيل عموم وخصوص من وجه. فالتكييف أعم من التمثيل، لأن التكييف ذكر كيفية الصفة مقيدة بممالك وغير ممالك، وأما التمثيل أعم من التكييف. لأن التمثيل يشمل تمثيل الذات والصفات والعدل، ولا يكون التكليف إلا في الذات والصفات. معنى يا إخوان؟ إذا أول شيء نفرق بين التكليف والتمثيل. التكليف في ذكر كيفية صفة مقيدة بمؤمن وغير مقيدة بمؤمن. التمثيل الفرق بينه وبين التكليف بمؤمن فقط. الفرق الثاني، التمثيل أعم من التكليف، لأن التمثيل يتعلق بالذات والصفات والأعمال. أما التكليف فيتعلق بالذات والصفات فقط. خلاص؟ فارقان بين التكليف والتمثيل. ليسوا سواء، بينهما تقارب، ولذا جمع بينهما. لم يفرق بينهما. لم يكن من غير تكييف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تمثيل. لا، لأن التحريف يطلب منه التعطيل، ومن لوازم التعطيل. والتكييف يقارب ويشابه التمثيل من وجوه. فيجتمع التكييف والتمثيل في الذات والصفات ويفترق في العدم. فهمتش معنى؟ جميل. كلام شيخ الإسلام هذا ما خرج عن فضله، وقال من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تكييف ولا تعطيل. الذي يناسب التكييف يقرن مع نفي التمثيل، ونفي التحريف يقرن مع نفي التعطيل. عرفنا؟ وأدلة نفي التمثيل والتكييف في كتاب الله كثيرة، ليس كمثله شيء والسميع البصير، أن تعلم له سميع، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا بين أمثال، ولله المثل الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إذا نكمل مع هذه أربعة نواقض من أسماء والصفات على سبيل الإجمع، وإلا صور هذه النواقض المجملة كثيرة لا تحصل. أربعة نواقض على سبيل الإجماع، معنى يقول التحريف هذا الناقض. طيب، قد يكون الناقض هذا ناقضا كليا، وقد يكون ناقضا جزئيا، لابد أن نعلم معنى. طيب، والتعطيل كذلك. المعطل كم جناية ارتكب يا شيخ محمد؟ واحد. المعطل ارتكب كم جناية؟ تابع يا شيخ محمد؟ واحد. جناية التمثيل. أول شيء جناية توهم أن النصوص يلزم منها التشهير واحد. التوهم أول حاجة. والذي دفعه للتمثيل أنه توهم. طيب، لما اعتقد التمثيل ها الجناة الثالثة بقى؟ الجناة الثالثة؟ ها؟ عطل على الله من الصفة. هو معطل أصلا مطلق وعطل. احنا عايزين نعرف كيف مر المعطل بالمراحل. كم جناة ده؟ توهم التشبيه في نصوص الله، نصوص صفات الواحد. الثاني ها؟ اعتقاد التمثيل. الثالث التعطيل أول حاجة. ها الشيء الرابع أتى بمعنى جديد. الشيء الخامس يلزم من هذا المعنى الجديد النقص، لأنه إذا قال ما هو ربنا الذي ينزل بكل في الأخير لمنزل أمره ينزل ملك ها تنزل رحمته. إذا نفى قدرة الله على المسلم، أثبت نقصا لله. والله عز وجل فعال لما يريد. إذا كم جناية الآن نتكلم المعطل؟ خمس جنايات. معنى يا فهد؟ لكي تعريف القرش التعطيل والتأويل، معناه الفاسد الذي وقعت فيه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. فسبق أن كل الناس في الأسماء الصفات ينقسمون أهل التعطيل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخيل، أهل سواء السبيل. أهل سواء السبيل هم أهل السنة والجماعة. أهل التعطيل واحد، أهل التمثيل ثاني، أهل التخيل الفلاسفة، أهل التجهيل مفوضة الذين تكلمنا عنهم عند التكييف. معنى إخوان؟ ولذلك المعطل يعبد عدلا، والممثل يعبد صنما، والواحد يعبد أحدا صمدا. عرفنا؟ طيب هذه هي الأربع محاذير نواقض. هناك نواقض للربوبية، نواقض للألوهية، نواقض لأسماء الصفات. هناك نواقض للصلاة صح مختلفة، نواقض للصيام صح وقيس عليها. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فينفون عن المواصفة به نفسه ويحرمون الكلمة عن مواضع. هذا وصف جميل ومدح رفيع لأهل السنة والجماعة. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يصدقون ويثبتون هذا ونفوسهم مطمئنة، ليس في قلوبهم ولا صدورهم حرج من إثبات هذه الصفات، لأن الله الذي وصف نفسه بأنه ينزل، ووصف نفسه بأنه استوى، وصف نفسه بأنه في العلو، وصف نفسه بأنه الحكيم، وصف نفسه بأنه لا تأخذ سنة ولا نوم، وصف نفسه بأنه العليم، وصف نفسه بأنه القوي، هو الذي وصف نفسه، فليس في نفوسنا شيء. وصف نفسه بأنه يضحك، وأنه يرضى، وأنه يسكت، وأنه ينطق، وأنه سبحانه وتعالى لا صاحبة له ولا ولد، وأنه لا يطعم، بل هو الذي يطعم سبحانه وتعالى. أما الأحاديث التي فيها عبدي مرضت فلم تعدني فهي على غير ظاهر، لأنها فسرت في الأحاديث. معنى ألم تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تعدني، ألم يطلب منك عبدي فلان السقيا فلم تسقيه، ألم يستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ألم نصوص ظاهرة غير مراد ثم فسرت في نفس الموضع. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، إثبات بلا تمثيل، وهو السميع البصير. هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دستور لأهل السنة والجماعة في الرد على المعطلة على الممثلة في آن واحد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أصول أهل السنة والجماعة في الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة. آية واحدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أصل من أصول أهل السنة والجماعة في الرد على الجبرية من جهة والقدرية من جهة. معنى يقول آية واحدة تضرب هذه الفرقة وتلك الفرقة، لأن هذا كلام الله المعجز الذي لا يشبهه كلام البشر، اشتمل على الإعجاز والبراهين والحجج، ما ترك بالعدل إلا نفاه، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. يشمل الكفار في زمان النبي عليه الصلاة والسلام والكفار بعد زمانه، والزنادقة والملاحدة في كل زمان، ويشمل أهل البدع والأهواء وكل مخالف، وما ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فلا يكون عنه ما وصف به نفسه. إذن إثبات حيث الإثبات ونفي حيث النفي، وما شكك عنه نسخ كالألفاظ المجملة، هل نثبت الحيز أو لا نثبت، هل نثبت التركيب أو لا نثبت، هل نثبت الجسمية أو لا نثبت. جاء السكوت نسكت، ليس فيه نص لا نقول فيه شيء. إذا نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه والألفاظ المجملة محتملة لا نقول فيها شيئا، إنما إذا عرضت استفسرنا واستفصلنا، فإذا كانت تحتمل معنى صحيحا قلنا بالمعنى وتركنا القالب والمرء ونفينا المعنى الفاسد. معنى إخوة، إذا الآن إحنا مع ثلاثة محاور، محور الإثبات من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحور النفي من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، المحور الثالث ما لم يكن في نفي ولا إثبات، وهو الألفاظ والعبارات المجملة المحتملة. منهج السلف السلفي فيها ما سبق ذكره، طريقة السلف هي العصمة، التمسك بالمصطلحات الشرعية عصمة ونجاة وبعد عن الهلاك والعطف. أما إذا أرسلنا العنان للمصطلحات غير الشرعية فإننا لا نأمن على أنفسنا، ومن لم يتوقف النفي والتشبيه زل ولم يصل التنزيه، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على سبيل التسليم والاستسلام. يقول بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، فلا يكون عنه ما وصف به نفسه كما فعل أهل الأهواء، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كتحريف اليهود الذين قيل لهم حطة قالوا حنطة، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. أكتفي بهذا القدر، صلى الله يكون بداء بإذن الله في الأسبوع المقبل بالكلام على أنواع الآحاد في أسماء الله وآياته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.